ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.